عبقرية، أنا بدي أسأل سؤال عقائدي. نعم. في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم نعم. بل يداه مبسوطتان كيف يشاء والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. نعم. فقال لي يعني كيف توحد، قلت أوحد الله عز وجل بأن لله يد ليست كأيدينا، لكن هو أثبت لنفسه هذا الأمر. قال لا، هذه تعني القدرة، وإلا كيف يد ويدان وأيدي؟ من هنا أوتي هو. طبعا هذا أيضا مثل ما قلنا لصاحبنا المسلم العراقي، أنه يبدو أن هذا الذي تحدث عنه أنه ليس شيخا، قال لا هو شاب. وكذلك أنا أقول أظن أن صاحبك هذا أيضا الآن شاب، بحضر رسالة دكتوراه في الأصول. هذا هو، فهو شاب يعني لا علم عنده، لأن قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، هنا الأيد ليس جمع يد، وإنما الأيد هو القوة، الأيد هو القوة لغة، فليست مراد هنا جمع أيدي حتى يتناقض بتثنية اليد في بعض النصوص وجمع هنا، لا هذا ليس له علاقة، ليس جمع اليد. لا هذا خطأ، وهذا يدل أنه يعني علم بحر، ما في عنده أفق واسع في العلم. طيب وغير ذلك انتهى غيره، بارك الله فيك. تفضل.